بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة أعلى المنازل إن شاء الله. حي الله هذه الوجوه النيرة، وشرح الله هذه الصدور العامرة. أسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الساعة أن يجمعنا مع حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني الكرام، ما زلنا مع سلسلة حقوق إسلامية، هذه السلسلة المنهجية التي نتعرف فيها ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات في مجتمعنا الإسلامي، وقد وصل المطاف بنا إلى حق الأبناء، ووصلنا إلى حق الأبناء على الآباء، وأول حق هو التربية الصالحة. تحدثنا إذن عن هذا الحق في الحلقة الماضية، ووصلنا إلى أن الأبناء أمانة كبيرة في أعناقنا. أيها الإخوة الأكارم، قد يتألم الإنسان إذا قلت لأحدكم الآن: ما تقولون في والد دخل يوم إلى بيته وسحب ورقة بيضاء وخط فيها رسالة لامرأته لزوجتي، وقال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى زوجتي الفاضلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإني أقدم لك اليوم استقالتي من تربية الأولاد. فيتهم هذا الوالد فورا بالجنون. ثم ماذا تقولين أيتها الأخت الفاضلة في أم تقدم هي الأخرى مثل هذه الاستقالة لزوجها؟ أقدم لك يا زوجي العزيز استقالتي من تربية أولادي. ستتهم هذه المرأة بالجنون، بل وربما ألقى عليها زوجها الطلاق. إن هذه المسؤولية الضخمة ستسأل عنها بين يدي الله عز وجل، ستسأل بين يدي الله عما استرعاك. وتبدأ التربية لا بمجرد أن يوجد الولد الذي يعقل، لا، بل تبدأ التربية قبل الزواج. نعم أيها الأخ الفاضل، أيتها الأخت الفاضلة، تبدأ التربية قبل الزواج. وهل عندي ولد أربيه قبل الزواج؟ أؤكد أن التربية الصحيحة تبدأ قبل الزواج، وذلك باختيار الزوجة الصالحة التي ستكون أرضا طيبة لنفسك وغرسك. تلك هي البداية، المرأة التي ستعينك على تربية ولدك. فالبيت قلعة من قلاع العقيدة وحصن من حصون الإسلام. أنا أؤكد أن هذه القلعة وأن هذا الحصن إن كان مهددا من الداخل، لن نستطيع أن نقيم للإسلام على الأرض دولة. من هنا تبدأ التربية من البيت، وندعو لاختيار الزوجة الصالحة بإعداد الأرض التي ستلقي فيها البذر والنبت. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر بذات الدين تربت يداك. بل أيها الإخوة الأكارم، في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. خير متاع لك في الدنيا المرأة الصالحة، الزوجة الطيبة التي تعلم مسؤولية التربية. قد ينشغل الوالد بعمله فتبقى الأم في البيت مدرسة لتربي الأولاد ولتدفع الأولاد دفعا إلى طاعة الله وحفظ كتاب الله وإلى الأخلاق الفاضلة، ثم يحرص الوالدان على غرس العقيدة الصحيحة في قلوب الأولاد بمجرد النشأة. قد يظن كثير من الآباء أن الولد لا زال صغيرا، مع أن أولادنا على قدر كبير جدا من الذكاء. وإن أردت أن تتأكد من ذلك ففكر في أسئلة طفلك الصغير، ربما يحرجك ولدك بالأسئلة. إن الطفل الذكي هو الطفل الذي عنده أسئلة دائما تحرج الوالدين. إن الطفل ذكي، قلبه طاهر نقي ذكي، ينقش عليه كل شيء ونحن لا ندري. قد يقوم ولدك ابن السنتين ليقلدك في الصلاة وأنت تصلي، قد تقوم ابنتك بنت السنتين لتقلد أمها في الخمار وفي الحجاب وهي لا تعي. فالطفل ذكي صاحب قلب طاهر نقي قابل لكل ما ينقش عليه من خير أو شر أو فضيلة أو رذيلة، فلا ينبغي أن نقلل من شأن أطفالنا ومن شأن أولادنا. أيها الإخوة الأكارم، ينبغي على الوالدين أن يبدأ بتعليم العقيدة السليمة الصحيحة في قلوب الأولاد منذ الصغر، وهذا المنهج ليس بدعا، إنما هو منهج الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في التربية. تدبر تربية النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، أي على ظهر حمار أو دابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تدبر حبيبي في الله كيف كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم الأولاد الصغار، وكيف يغرس في قلوبهم حب العقيدة. يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. عقيدة، تأصيل للعقيدة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد المعلم الأول الذي علم البشرية الخير. انظر حبيبي في الله إلى هذا التأصيل العقدي، انظر إلى هذا التوجيه التربوي للأبناء في سن مبكرة. لماذا؟ لأن الولد لو تربى على العقيدة الصحيحة عرف حلاوة الثقة في الله وذاق برد اليقين فيه وخرج واثقا في الله معتزا فيه وبنفسه، فأسعد نفسه وأسعد أمته وأسعد مجتمعه. افتحوا على أولادكم أول ما ينطقون بلا إله إلا الله، نعم، بحب الله، بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحب الدين، بحب العقيدة. علمه المراقبة، مراقبة الله عز وجل في السر والعلن بأسلوب سهل جميل، لا يحتاج ذلك إلى أسلوب معقد. أو قد يظن بعض الآباء أن الأمر يحتاج إلى محاضرات، كلا، كلمات قليلة. فمن أجمل ما قرأت كيف أن أولاد السلف تربوا على العقيدة منذ نعومة أظفارهم. مر الفاروق عمر ابن الخطاب يوما على مجموعة من الأولاد الصغار وهم يلعبون في إحدى طرقات المدينة، فلما رأى الأولاد عمر بن الخطاب، وكان عمر صاحب هيبة كما تعلمون، وكيف لا والشيطان نفسه كان يهاب عمر، فلما رأى الأولاد عمر بن الخطاب جروا هربوا إلا واحدا ثبت ولد صغير من الأولاد، ولم يجر هذا الولد، إنه عبد الله ابن الزبير رضوان الله عليهما. فسعد عمر بهذا الغلام وأقبل إليه وقال له: لما لم تهرب مع الأولاد؟ فماذا قال الغلام؟ قال: ما كنت مذنبا لأهرب منك يا أمير المؤمنين، وليس الطريق ضيقا لأوسع لك. أي عقيدة هذه وأي فهم؟ ما كان عبد الله مذنب ليهرب من عمر رضي الله عنهما، وما كان الطريق ضيقة لأوسعها لك يا أمير المؤمنين. عقيدة صافية وفهم كبير. وهذا عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما يمر يوما على راع صغير يرعى الأغنام، فأراد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يختبره وأن يذكره، فقال له: يا غلام، بع لي واحدة من هذه الأغنام. فقال له: إنها ليست لي يا سيدي، إنما أنا راعي فقط، وإنما هي ملك لسيدي في المدينة. فقال له ابن عمر رضوان الله عليهما: تقول لصاحب الغنم لقد أخذ الذئب واحدة وهو لا يراك. فالتفت إليه الغلام وهو يقول: فإذا كان صاحب الغنم لا يراني فأين الله؟ إذا كان صاحب الغنم لا يراني فأين الله؟ فبكى ابن عمر وانطلق وهو يردد قولة الغلام: فأين الله؟ فأين الله؟ فأين الله؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. نعم أيها الحبيب، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. لا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. نعم، قصص كثيرة إن شاء الله سنستمر في الحلقة القادمة بالحديث عن قصص من سلفنا الصالح، كيف كانوا يربون أولادهم على مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. نعم أيها الإخوة، إذن أولا وآخرا زرع العقيدة السليمة وتعليم الأولاد الصغار على المنهج الصحيح منذ نعومة أظفارهم، لينشأ جيل محب لله ولرسوله ولدين الإسلام، حتى يكون هذا الجيل هو جيل المستقبل الذي يعيد للأمة مجدها وسؤددها. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم أعنا على تربية أبنائنا وبناتنا يا رب. اهدي أبناءنا للكتاب، واهدي بناتنا للسنة والحجاب، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله الذي لا تخيب ودائعه، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.